الطاهر يا مرسل، هذا هداك الأول، يا سيدي أنت الحبيب، أنت الفؤاد الأجمل. يا طاهر يا مرسل، هذا هداك الأول، يا سيدي أنت الحبيب، أنت الفؤاد الأجمل. على خطاك المستقيم كل الرجال استبسلوا، سواه هدى في الورى وهم الهمام الفيصل. على خطاك المستقيم كل الرجال استبسلوا، صنوه